حيث لا يختلف الحفاظ في صحتها. كل واحد يصف ويذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عثمان من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعة لم يحدث فيما نفسه غفر له. معنى ذلك انه صلى ما غفر له لانه مات بالوضوء. وهو علمه الوضوء ما علمه بسم الله. ثم تاتي بحديث ضعيف كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثم تريد ان تصحح هذه الشواهد ثم تتكلف الجمع بينه وبين الحديث الصحيح. اما ان تقول كما قال طائفه من الفقهاء انه محمول على الاستحباب. او تقول كما قال الحنابل بان هذا واجب. بينما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بسمل اصلا فكيف يكون واجبا؟ على اقل تقدير لو صحبت الخبر نحمل على الاولويه والافضليه. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم نحمل على الجواز. هذا لو صح. ولف عن مالك في مساله ثلاث روايات عن مالك. عن مالك الروايه الاولى انه واجب. عن مالك الروايه الثانيه انه سنه. عن مالك الروايه الثالثه انه بدعه. الثلاث روايات في مذهب مالك في التسميه عند الوضوء. وليس مقصود التقرير الفقهي بقسم التقرير الان الحديثي تقعيد القواعد وبيانها ونحو ذلك. بالتالي اذا كان الضعيف يخالف صحيحا او كان في اصل فلا نقبله ولا نتكلف في تصحيحه. لانه اذا رواه الصدوق او ثقه وتفرد به احيانا قد نعله فكيف نبحث عن ضعيف لنصحح به الشواذ. كذلك اذا كان في الاصول مثل العقائد اصول الاحكام لا نصحح هذا الخبر ولا نقبل هذا الخبر لان هذا لو تفرد به ثقه وفي الاصول ما قبلناه الا بالقرائن. ولو تفرد به صدوق وفي الاصول ما قبلناه الا بالقرائن. فبالتالي لا نحتاج الى ان نتكلف حديثا او نبحث عن حديث ضعيف ثم نقوي هذا بهذا ثم نقوي هذا بهذا ثم نصححه. هذا غير صحيح. لا بد من التقيد في اصول المتقدمين والنظر في تصحيحاتهم وعلومهم ونحو ذلك حتى نسير في هذا العلم على طرق سليمه وعلى اسس صحيحه وحتى لا نصحح ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نضعف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كثير عن المتاخرين مضاعفه والصحيحه على اعتبار ما فيه عن عهد ابي الزبير وفي عن عهد الاعمد واحاديث منكره وباطله عند المتاخرين مصححه وهي باطله باتفاق المتقدمين كحديث عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير ان يمس ماء. هنا نقل ابن عبد الهادي وغيرنا العلم اتفاق الحفاظ على تضعيفه. لكن جاء بعض المتاخرين كابن عبد البر ثم تبعه البيهقي ثم تبعه ابن حزم ثم اتفق معاصر عن صحيح هذا الخبر وهذا غير صحيح. هذا خبر منكر. هذا خبر منكر وقد اخطا فيه ابو اسحاق السبيعي كما بين ذلك الامام احمد والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود والدارقطني واكابر الحفاظ. ومن الناس بعد هؤلاء